بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حكم المرتد: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، دعي إليه 3 أيام وضيق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم الكلام عن المرتد وبماذا تكون الردة من نواقض الإسلام. فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يذهب به إلى القاضي، إلى الحاكم، من أجل أن يتثبت من حالته، هل هو مكره؟ فإن كان مكرها إنه لا يحكم عليه بالردة، لأن الله جل وعلا يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو كان جاهلا يوم يحصل منه هذا الشيء وهو جاهل، لم يدري أنه من نواقض الإسلام، مثله يجهل لكونه بعيدا عن بلاد الإسلام ولم يسمع بالتفاصيل الإسلام، فهذا يعذر بالجهل، لأن الجاهل معفو عنه حتى يعلم ويعرف، فيعذر بجهله. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أو يكون متأولا ظن أن تأويله يبيح له هذا الشيء، فهذا يبين له الخطأ ويعذر بالتأويل ولا يحكم عليه بالردة. أو كان مقلدا لغيره، شاف الناس يعملون هذا الشيء وهو ما يدري وظن أنهم على صواب، فهو مقلد ولا يدري، وأحسن الظن بمن رآه يفعل هذا الشيء، فهذا أيضا يعذر حتى يبين له أن هذا أمر ناقض للإسلام. وكل هذه أمور تدرأ بها الردة، ولا يتسرع في الحكم على المسلم لأنه مرتد حتى يستبين أمره ويتضح. أو كان الأمر مختلفا فيه، هو ارتكب ما لا يجوز لكن الأمر في خلاف، فهو ظن أن المخالف على صواب فقلده، فهذا يعذر أيضا، لأن الخلاف يدرى عنه، وجود الخلاف يدرى عنه، الخلاف يدرى عنه الحكم عليه بالكفر. وأيضا على سبيل العموم قد يكون أنه مكذوب عليه، قد يكون نسب إليه قول أو فعل يقتضي الردة ولكنه مكذوب عليه ينفي عن نفسه هذا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا يجوز التسرع في هذا الأمر الخطير، ولا يتولى البت فيه والحكم فيه إلا الحاكم الشرعي. لا يجوز لأحد الناس أنهم يحكمون بالردة على من تظاهر بالإسلام ونطق بالشهادتين، لا يجوز هذا. وهذا أمر حصل الإخلال به في هذا الزمان، وصاروا يتراشقون، صار هناك أناس من المتعالمين الذين يدعون العلم يتراشقون بالتكفير، كفروا بعضهم بعضا، وليس هذا من حقهم. التكفير لا بد أن يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي ينظر فيه ويستبين أمره. فإذا ثبت عند القاضي أنه لا عذر له وأن هذا الفعل الذي أو هذا القول أن هذا القول أو هذا الفعل الذي صدر منه يقتضي الردة، ثبت لدى الحاكم الشرعي، فإنه يستتيبه. أيضا ما يبادر بالقتل، يستتاب، فإن تاب قبل الله توبته. الله جل وعلا يتوب على من تاب، وباب التوبة مفتوح، فإذا تاب يقبل منه توبته ويدرأ عنه الحد. والاستتابة ما هي بساعة وتنتهي، قال يلا يما تتوب هالحين وإلا ضربنا عنقك، ما لا، يمهل 3 أيام، 3 أيام يمهل ويضيق عليه يحبس، لعله يرجع إلى الصواب، لعله يراجع نفسه. فإذا مضت 3 ولم يتب فإنه ينفذ عليه حد الردة، قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فإذا ثبتت عليه الردة فإنه أولا مستتاب 3 أيام يعرض عليه التوبة، ثانيا تفصل منه زوجته حتى ينظر هل يتوب أو لا، فإن تاب في زمن العدة رجعت إليه وإلا بانت منه، ثالثا يحجر عليه في أمواله، يمنع من التصرف فيها، فإن تاب أعطي ماله، وإن لم يتب فإنه يصادر لبيت المال، يكون من الفي، ولا يرثه أقاربه، بل يكون من الفي. هذه الإجراءات التي تتخذ مع المرتد. ونعلم من هذا أنه لا يجوز ترك الناس يعبثون بالدين ويقولون نحن أحرار حرية الرأي، لا يجوز يتركون، بل يجب على ولي أمر المسلمين أن يوقفهم من تحديهم، ولا يتخذ الدين ألعوبة يتكلم فيه الصحفي ويتكلم فيه الحداثي ويتكلم فيه من هب ودب، بل يجب أن يوقف، أن يوقفوا عند حدوده، ويحمى هذا الدين بسياج منيع ممن يتلاعبون به. الخلفاء من قبل كانوا يقتلون المرتدين، كانوا يقتلون المرتدين تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لمن بدل دينه فاقتلوه. هذا، وجاء الدين بحماية الضروريات الخمس، أولها العقيدة، أولها العقيدة، حماية العقيدة من أول الضروريات الخمس، ولا يترك الناس يلعبون بالعقيدة ويقولون الناس أحرار حرية الرأي، الرأي والرأي الآخر كما ينادون به الآن، لا تحجرون على الناس. نحن ما حجرنا على الناس، نحن ما حجرنا على الناس، ولا ألزمناهم برأينا، ما ألزمناهم برأينا، إنما ألزمناهم بالكتاب والسنة، بيننا وبينهم كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب السنة ليست رأيا، إنما هي حكم من الله جل وعلا، ليس هذا رأينا حتى يقولوا حنا لنا رأينا وأنتم لكم رأيكم، لا، الدين ما فيه آراء، الدين حكم الله عز وجل، ما هو برأي لأحد، هو يحكم علينا وعليهم جميعا، نحن عبيد، نحن وإياهم عبيد لله عز وجل. يقولون لا إكراه في الدين، فقتل المرتد هذا من الإكراه في الدين، نقول لا، لا إكراه في الدين هذا ما هو في المرتد، لا إكراه في الدين يعني لا إكراه على الدخول في الدين، الكافر ما تجبره يدخل في الإسلام، يعني ما تملك هداية، الهداية بيد الله عز وجل، فلا تملك أنك تجبر الكافر يسلم، فلا إكراه في الدين يعني الدخول في الإسلام. أما المرتد فليس هذا من باب الإكراه في الدين، وإنما هو من باب حماية الدين، حماية العقيدة من التلاعب. هو أقر واعترف أن هذا هو الدين الحق، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يرتد وهو عارف ومعترف بأن الدين الإسلام هو الحق، ثم يرتد يحصل التلاعب بدين الإسلام، ما هو هذا من الإكراه في الدين، بل هذا من حماية الدين من التلاعب. ومن قبلهم قال طائفة من اليهود، وقال الطائفة، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. خديعة، يقولون أسلموا ثم إذا أسلمتم ارتدوا حتى يرتد الناس تبعا لكم، يقولون لو كان هذا الدين فيه خير ما ارتد هؤلاء، فيتبعونهم ويقلدونهم، فلذلك الله فضحهم. قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لعل الناس يرجعون معكم عن الإسلام، لكن الله فضحهم وكشف أمرهم، لا يجوز التلاعب بهذا الدين. فمن اعترف أنه حق وأقر أنه حق ثم ارتد عنه فهذا يدل على فساد قلبه، يدل على فساد قلبه وزيغه، يدل على زيغ قلبه وفساده، فهذا لا يمهل بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا أمر الردة وإجراءات المرتد، والرد على من يشوشون، على الرد على من قتل المنافقين وهم يتكلمون بكلام ينقض الإسلام. الرسول بين السبب في كونه لم يقتله، قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتركهم درءا لمفسدة أعظم. ما قال ما يجوز قتلهم، لما قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، وغيره قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الرسول امتنع من قتلهم لأجل درء المفسدة، لا لأجل أنه لا يجوز قتلهم، ما قال لا يجوز قتله. نعم. فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، وهو مكلف يخرج بذلك الصغير من دون البلوغ، هذا لا يحكم عليه بالردة، ولكن يعزر، لكن يعزر ويؤدب على ما صدر منه، أو كان بالغا لكنه فاقد للعقل، مجنون أو معتوه ليس فيه عقل، أو سكران تكلمه سكران، أو نايم تكلمه وهو نايم، أو حتى مغضب غضبا شديدا زال شعوره من الغضب ولا يدري ما يقول، هؤلاء لا يحكم عليهم بالردة درءا لحالتهم التي هم عليها، لأنهم لا يريدون هذا الأمر، وإنما تكلموا فيه من غير قصد. شوفوا أن الإسلام ما هو بيتعطس للدماء، الإسلام دين الرحمة، دين الرفق، ما بيتعطس للدماء ولا يلجأ إلى القتل إلا عند نهاية واستنفاد الأسباب التي تدرى الشبهة. نعم. وهو مكلف مختار، مختار يخرج المكره، يخرج المكره كما سبق. نعم. رجل أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، بعض العلماء يقول المرأة ما تقتل ولو ارتدت، وإنما هذا في حق الرجل، فنقول قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، من ومن هذه عامة للرجل والمرأة من ألفاظ العموم. وأيضا ورد أن بعض الصحابة قتل جارية له، قتل جارية له ارتدت عن الإسلام وسبت الرسول صلى الله عليه وسلم، سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها. والحديث عام من بدل دينه فاقتلوه. نعم. دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، يقولون لأن المرأة لا تقتل في الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحرب، فكذلك ما تقتل في الردة. نقول الحرب غير الردة. نعم. دعي إليه 3 أيام وضيق عليه. نعم. فإن لم يسلم قتل بالسيف. قتل بالسيف أيضا، ما يقتل بالتعذيب، ما يقتل بشيء يطيل عليه التعذيب، بل يقتل بالسيف الذي يجهز عليه، فلا يقتل تحت التعذيب أو تحت، لأن دين الإسلام دين الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله. فيه مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون على كل حال، أولهم من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يستتاب، لأنه لو أظهر التوبة فإنه لا يؤمن أنه في قلبه منافق وأنه يظهر التوبة خداعا للناس، لأنه أصبح زنديقا، من سب الله أو سب الرسول أصبح زنديقا، والزنديق لا تقبل توبته لأنه لا يصدق، لأنه لا يصدق في توبته. نعم. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته. ولا من تكررت ردته، إذا ارتد ثم تاب ترك ثم ارتد ثانية ثم تاب ترك ثم ارتد الثالثة هذا لا يستتاب. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. تكررت عدته، الله جل وعلا قال لم يكن الله ليغفر لهم، الله يغفر لمن تاب لكن هؤلاء لا يغفر الله لهم، وهم من تكررت ردتهم. نعم. ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. نعم. وتوبة المرتد وكذلك الساحر، الساحر يقتل ولا يستتاب، لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة، ولأن توبته لا تدل على صدقه يخادع المسلمين، فهو من المفسدين في الأرض، من المفسدين في الأرض، لكن لو تاب قبل أن يلقى القبض عليه قبلت توبته، لكن يتوب بعد ما ألقي القبض عليه ما تقبل توبته فيقتل. نعم. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه. لماذا تحصل توبة المرتد؟ يعني يكفي أنه يقول تبت؟ لا، لازم ينطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكل كافر غير المرتد، الكافر اللي يريد الدخول في الإسلام لازم ينطق بالشهادتين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، حسابهم على الله. فلا بد من النطق بالشهادتين، وإن كانت ردته بسبب جحود شيء واجب مثل الصلوات الخمس، قال ما هي بواجبة، أو أن الربا حلال أو أن الزنا مباح، فهذا لا يكفي منه الشهادتان، بل لا بد أن يعترف مع الشهادتين فيقول وأن الزنا حرام وأن الربا حرام وأن الصلوات الخمس فريضة على كل مسلم، لا بد أن يأتي مع الشهادتين بما أنكره، لأنه يمكن ينطق بالشهادتين وكثير الآن من المرتدين ينطقون بالشهادتين ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله وتلهج ألسنتهم بالذكر ليلا ونهارا، لكن مع هذا يقولون يا علي يا عبد القادر يا حسين، ويذبحون للأموات ويطلبون منهم المدد والاستغاثة، فلا يكفي النطق بالشهادتين لأنه تناقض، لأنه ناقض الشهادتين بفعله أو بقوله. نعم. فلا بد أنه يعترف لأنه لا بد أن يعترف بما جحده، أن يعترف مع الشهادتين بما جحده. نعم. فيقول وأن الزنا حرام وأن الصلاة فريضة وأن الربا حرام إذا كان كفره بشيء من ذلك فلا بد أن يقول هكذا. نعم. وأن يقول أيضا هذا أشد، أن يقول وأن عبادة غير الله شرك أكبر يخرج من الملة، أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة وأنا أتبرأ من ذلك، لا بد أن يقول هذا، لأنه ربما ينطق بالشهادتين ويستمر على ما هو عليه. نعم. وتوبة المرتد وكل كافر إسلام. وكل كافر أصلي، توبة المرتد وهو الذي دخل في الإسلام في المرتد، أو الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام وأراد أن يسلم. نعم. بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. أي نعم، يضيف إلى الشهادتين أن يقر بالشيء الذي حكم عليه بالردة من أجله. نعم. إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، أي أو يأتي بكلمة عامة أنا بريء من كل قول أو فعل يخالف الإسلام، إذا قال هذا قبل منه. نعم. كتاب الأطعمة. نعم، الأطعمة انتهت الحدود. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يطعم من أكل أو شرب، ما يطعم من أكل أو شرب، هذا هو الطعام. والأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل، قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في السماء وخلق لكم ما وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض أي من أجل مصلحتكم ومنفعتكم. فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، على تحريمه. والمحرم من الأطعمة نوعان، إما أن يحرم لذاته كالميتة ولحم الخنزير والدم وما ذبح لغير الله وما أهل به، يعني ما ذبح لغير الله مثل ما ذبح للأصنام والأموات والشياطين والجن، فهذا حرام لذاته خبيث، لأنه خبيث، أو كان حراما لكسبه، حراما هو في ذاته حلال لكن يحرم لكسبه لأنه جاء عن طريق محرم كالربا والسرقة والغش والخديعة والغصب والظلم والنهب، فهذا حرام لكسبه بطريقة الحصول عليه، طريقة الحصول عليه محرمة، فهو حرام وإن كان هو في ذاته من المباحات، لكنه جاء إلى هذا الإنسان من طريق غير مشروع يكون حراما. والواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يتقيد بما أحل الله ويتجنب ما حرم الله من المكاسب والمطاعم والمشارب، لأن الحرام يؤثر على القلب، أكل الحرام يؤثر على القلب وعلى الجسم ويغذي تغذية خبيثة، ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى لآثاره على الإنسان، ولو لم يكن من آثار الحرام إلا أنه يمنع قبول الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. والله جل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنا يستجاب لذلك. بل إن الله أمر الناس عموما بأن يأكلوا من مما في الأرض حلالا طيبا، قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والوقوع في المكاسب المحرمة أكثر من الوقوع في المواد المحرمة. فالآن المعاملات كما تعلمون دخل فيها الربا والميسر والغش والخديعة والرشوة وأنواع من المحرمات، وصار أكثر الناس لا يبالون، لا يهمهم إلا جمع المال من أي طريق كان، يهمهم جمع المال ولا يسألون عن حله أو حرمته. بل إذا قيل لهم هذا الشيء حرام يقولون أنت متشدد، أنت متزمت، واللي يفتيهم بالحرام ويحلل لهم الحرام هذا متنور، وهذا هذا عنده مرونة وعنده فهم للواقع، فهم للحياة. أما اللي يتقيد بالأدلة الشرعية وينصح للمسلمين يقولون هذا متشدد، هذا متزمت، إلى آخر ما يقولون. إن جيت على هواهم مدحوك وخلوك العالم الرباني، وإن ما جيت على هواهم جعلوك المتزمت الجامد المتحجر، إلى آخر ما يقولون. ولكن هذا لا يثني طلاب العلم أن يبينوا للناس، أن يبينوا للناس وينصحوا ولو لم يقبل منهم. يجب عليهم بيان الحق وإقامة الحجة على الناس. نعم. والذي يحرم لكسبه هذا سبق في المعاملات، سبق في المعاملات بيان الحلال والحرام من المعاملات، وكذلك ما جاء في النهي عن الغصب والسرقة والغش والخديعة وغير ذلك من أنواع الكسب الحرام، والنهي عن الرشوة والنهي عن القمار، هذا كله موجود في الشريعة مفصل في القرآن والسنة لمن يريد الحق ويريد أن يتبرأ، أن يبرئ ذمته وأن يطهر مكاسبه. أما المغامر الذي لا يبالي فهذا شأنه مع نفسه والله يتولى حسابه. فالناس واقعون في المكاسب المحرمة ويقعون في المحرمات الخبيثة أيضا، يأكلون الخبائث، يشربون الخبائث، يشربون الخمر، ويأكلون الميتة ميتات، ويأكلون مما خبث الكثير والكثير. فيأكلون ذبائح الكفار وذبائح المشركين وما أهل به لغير الله، يقعون في هذه الأمور بكثرة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. كتاب الأطعمة. يستعملون المخدرات والدخان والقات، يبيعون المواد المحرمة، يبيعون. والله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يقولون حنا ما أكلناه، حنا نبيعه بدراهم، دراهم مش فيها. اليهود قالوا هذا لما حرمت عليهم الشحوم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. كتاب الأطعمة الأصل فيها والآن يسمون، الآن كما تسمعون يسمون غسيل الأموال. يجيبون المحرمات هذه يدخلونها في مساهمات، في شركات، في بنوك، يدخلونها ويتاجرون فيها ويسمونها لغسيل الأموال. نعم. كتاب الأطعمة الأصل فيها الحل. الأصل في الأطعمة الحل، لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض ثم استوى إلى السماء. نعم. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب في ذاته وطيب في مكسبه. نعم. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. هذا هو القاعدة، كل طاهر لا مضرة فيه فهو مباح، يخرج بذلك النجس. جميع الأشياء النجسة فهي حرام، ويخرج بذلك الطاهر الضار، الطاهر الضار للبدن، مثل الخمر، مثل الدخان، وكل ما يضر بالبدن، مثل السم، كل ما يضر بالبدن بالمرض أو بالموت فإنها حرام. قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكل ما كان فيه مضرة فهو حرام، ما كانت مضرته خالصة أو راجحة أو مساوية فهو حرام. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولذلك قال في النهاية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلما كان ما أباح الخمر نظرا لأن فيه منفعة بل حرمه، ولكن جمهور أهل العلم يقولون إنه لما حرمه سلبت المنفعة التي فيه ولم يبق فيه منفعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أنه يصنع الخمر للدواء قال صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدواء، فدل على أن الخمر ليس فيه منفعة. ويكون قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما هذا قد نسخ وزال ما فيه من المنفعة. والعلماء يقولون هذا من باب التدريج، تدرج في التحريم، هذا من باب التدرج في التحريم. نعم. فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. الطعام المباح والطيب ينقسم إلى قسمين، حبوب وثمار وفواكه وما أنتجت الأرض، والنوع الثاني اللحوم. النوع الأول ما تنتجه الأرض، ما تنتجه الأرض من الحبوب والثمار والفواكه والبقول، من كل طاهر لا مضرة فيه. لا بد ينطبق عليه الوصفان، ما تنتجه الأرض. والنوع الثاني اللحوم، وهي على قسمين: لحوم حيوانات البر، بل هي على ثلاثة أقسام: لحوم حيوانات البر، لحوم حيوانات البحر تحول إلى جراثيم شخصها الطب، فلذلك حرمت الميتة لخبثها ونجاستها وكون دمها محتقن فيها لا يخرج. نعم. الزكاة لأجل استخراج هذا الدم الخبيث. نعم. ولا يحل نجس كالميتة والدم. والدم حرمت عليكم الميتة والدم، الدم المسفوح، المراد بالدم الدم المسفوح كما في الآية الأخرى: حرمت عليكم الميتة والدم. في الآية الأخرى: إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم بالدم المسفوح، وهو الذي يخرج عند الذبح من الأوداج، يشخب من الأوداج، هذا نجس، هذا نجس ولا يجوز. وأما الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة فهذا مباح مع اللحم، مباح مع اللحم. اللحم الدم المتبقي في العروق وفي اللحم بعد الزكاة هذا مباح، يتابع للحم، إنما المراد بالدم الدم المسفوح، وهو الذي يخرج من المذبح من الزكاة. حرمت عليكم الميتة والدم. الدم بجميع أنواعه حرام، جميع أنواعه حرام، لأنه خبيث، ولأن فيه شخ يشخص الأطباء فيه جراثيم، لكن يجوز، يجوز عند الضرورة إسعاف المريض بالدم المسحوب من الجسم الصاحي، يجوز هذا للضرورة. الله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا توقفت حياة هذا المريض على أنه يسعف بدم فإنه يباح ذلك، يباح له من باب من باب الضرورة. نعم. وكانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يأكلون الدم، كانوا يطبخونه ويأكلونه، كما أنهم كانوا يقطعون من البهائم، يقطعون منها وهي حية القطع ويأكلونها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت، يعني فهو حكمه حكم الميتة. كانوا في الجاهلية يعملون هذا، كانوا يفسدون الدم من الحيوان ثم يطبخونه ويأكلون، فالله جل وعلا حرم هذا لأنه خبيث. ولهذا يقول العشاء في قصيدته، يقول: وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذا عظما حديدا لتفسد، يعني تفسد الدم وتستخرج الدم لأكله كما كانوا في الجاهلية. نعم. ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الشيء اللي فيه مضرة كالسم، سواء كان يقتل أو يمرض، لا يجوز للإنسان أن يتناوله، لا يجوز للإنسان يتناول ما فيه مضرة. نعم. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية. نعم. عرفنا أن الأطعمة على قسمين: حبوب والثمار، والنوع الثاني اللحوم، النوع الثاني اللحوم. وهي تنقسم إلى أقسام: لحوم حيوانات البر ولحوم حيوانات البحر. وحيوانات البر تنقسم إلى حيوانات أهلية وهي بهيمة الأنعام والدجاج، وحيوانات برية وهي الصيد. نعم. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس به غير الضبع. نعم، حيوانات البر مباحة إلا ما استثناه الدليل من قوله صلى الله عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، سباع الطير التي تصيد كالصقور والبازي والشاهين والباشق، كل ما يصيد من الطيور بمخلبه فهو حرام، نهى عن كل ذي مخلب من الطير. المخلب الذي يصيد به هذا سبع، والسباع حرام. وما له ناب من السباع كالذئب والفهد وكل ما يفرس بنابه من السباع فإنه حرام إلا الضبع. الضبع سبع يفرس، لكن الرسول أباحه فيكون مستثنى، يكون مستثنى من ذوات الأنياب المحرمة. نعم. وحيوانات البر، وهذا الحديث مما زاد على ما في القرآن. القرآن قول الله جل وعلا لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فحصر المحرمات في هذه الأشياء. جاءت السنة الصحيحة أضافت إلى هذه الأشياء كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية. الحمر الإنسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، فأكفئت القدور وهي تغلي بلحوم الحمر. لما نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا فأكفأوا القدور وهي تغلي بلحوم الحمر امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمر الأهلية، يخرج الحمر الوحشية فهي حلال، الحمر الوحشية حلال. نعم. إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس به غير الضبع. أي نعم. كالأسد والنمر والذئب والفيل. والفيل يعني الفيل له ناب يفرس به. نعم. والفهد وهو جارح، الفهد هو جارح أكبر من الكلب، يصاد به، يستعمل للصيد من الجوارح. نعم. والفهد والكلب والخنزير. والكلب يفرس ويأكل الجيف هو حرام. نعم. والخنزير هذا بنص القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهو حيوان خسيس قدر يتغذى بالنجاسات ولا يرفع رأسه من أكل العذرة، وهو كما شخص الأطباء في لحمه جراثيم لا تقتلها النار. النار في العادة تعقم الأشياء وتقتل الجراثيم إلا ما في الخنزير، فإنه قالوا لو ترتفع الحرارة إلى 100 ما تقتل هذا الدودة الشريطية، يسمونها الدودة الشريطية، فلذلك حرمه الله تحريما باتا. ولكن النصارى يستحلونه النصارى يستحلون لحم الخنزير، وهذا من تغييراتهم وتحريفاتهم. نعم. والكلب والخنزير وابن آوى. ابن آوى نوع من الحيوانات، من السباع، من سباع البر أيضا، تفرس، يسمون العوام الواوي، الواوي هو عندهم ابن آوى. نعم. وابن عرس. ابن عرس دويبة أكبر من الجرد، وهو يفترس كذلك، الثعلب يفترس. نعم. السنور. السنور نوع من القطط البرية، القطط البرية، السنور والهر. نعم. والنمس كذلك نوع من السباع. نعم. والقرد. والقرد أيضا حرام، لأنه خبيث، لأنه أولا أنه خبيث اللحم، وثانيا أنه يفترس. نعم. والدب. والدب أيضا هذا من السباع، يفرس. نعم. وما له مخلب. وهو يشبه الخروف، حيوان يشبه الخروف لكنه له ناب يفرس به. نعم. وما له مخلب من الطير. هذا انتهى من الحيوانات الجوارح، والتي تفرس بأنيابها. نعم. وما له مخلب من الطير يصيد به. ويحرم الطير، الأصل فيه الحل، الأصل في الطيور الحل، إلا ما استثناه الدليل، وهو ما له ناب، ما له مخلب يصيد به، يصيد به الطيور، يصيد به الطيور والأرانب. نعم. وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب. نعم. والبازي. نعم. والصقر. نعم. والشاهين. كل هذه تصيد بمخالبها. نعم. والباشق. نعم، نوع من الطيور يصيد. نعم. والحدأة. والحدأة التي تخطف اللحم. نعم. والبومة. والبومة كذلك، لأنها تصيد بمخلبها. نعم. وما يأكل الجيف. ويحرم من الطيور نوع آخر غير ذوات المخالب، وهو والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع. أننا نعرف النسر والغراب، أما هذه ما نعرف، هذه اللقلق والعقعق نعم. والغراب الأبقع. الغراب ثلاثة أنواع، يقولون ثلاثة أنواع، غراب الأبقع والغراب البين وغراب الزرع. غراب الزرع هذا حلال، وأما غراب الأبقع وغراب البين فهما حرام. نعم. والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر. يعني أنواع الغربان، هذا من أنواع الغربان. الغراب حرام إلا غراب الزرع. نعم. والغراب الأسود الكبير. نعم. وما يستخبث. الثالث مما يحرم من الطيور والحيوانات ما يستخبث. أخذنا النوع الأول من ما يحرم من الطيور والحيوانات، وهو كل ما له ناب يفرس به أو له مخلب يفرس به. الثاني ما يأكل الجيف. الثالث ما يستخبث، لأن الله جل وعلا قال في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم الخبائث. لكن ضابط الخبائث، هذا المشكل، ضابط الخبائث، لأن ربما إن أهل البلد يستخبثون شيء بينما أهل البلد الآخر لا يرونه من الخبائث، لكن يقال من استخبث شيئا فإنه يتركه، ومن لم يستخبثه فإن الأصل الحل. نعم. وما يستخبث كالقنفذ والنيص. النيص. والنيص. نعم. القنفذ معروف، والنيص هو كبير القنافذ، كبير القنافذ. نعم. حيوان له شوك، حيوان له شوك يتحصن به. القنفذ له شوك، إذا أحس بشيء انكمش وصار الشوك يحيط به من كل جانب ولا أحد يقدره أبدا. النيص مثله، له شوك حتى قالوا أنه ينتفض ثم يطير الشوك ويضرب اللي حوله مثل الرصاص. نعم. والفأرة والحية. الفأرة لأنها من الخبائث، لأن الرسول أمر بقتلها في الحل والحرم، فهي من الخبائث. نعم. والحية. والحية من الخبائث. نعم. والحشرات كلها. الحشرات كلها كالخنافس والجعلان وكل كل الحشرات تحرم لأنها من الخبائث. نعم. والوطواط. الوطواط هو اللي يسمون السحاء، الوطواط هو اللي يسمون يسمونها العوام السحاء، ويسمونها الخفاش، تسمى بالخفاش والوطواط، خفافيش أعشاها النهار بضوئه، فهي في النهار ما تطير لأنها ما تشوف، ولا جل الليل تطير أنها تشوف بالليل، وأما بالنهار فلا تشوف أبد، فلذلك تختفي. نعم. هذه حرام أنها من الخبائث. نعم. وما تولد من ماكول وغيره كالبغل. يحرم، هذا نوع رابع، يحرم ما تولد من حلال وحرام. نعم. كالبغل. البغل متولد من الخيل ومن الحمير، ولد الفرس من الحمار، هذا حرام. يغلب الخيل حلال والحمار حرام، وإذا كان الشيء فيه جانب حلال وجانب حرام يغلب جانب التحريم. نعم. فصل. وما عدا البغل هذا متولد من حلال وحرام، يحرم تغليبا لجانب تحريم. نعم. فصل. وما عدا ذلك فحلال. ما عدا هذه الأشياء التي ذكرها ونوعها فإنه حلال على الأصل، على الأصل. نعم. كالخيل وبهيمة الخيل. الخيل حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية في خيبر، وأذن في لحوم الخيل، ولحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، هذا بنص القرآن، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني ما ذبح للأصنام. نعم. هذا حرام، ما ذبح للأصنام ألا أهل به لغير الله. نعم. وبهيمة الأنعام والدجاج. الدجاج حلال بالإجماع، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الدجاج. نعم. والوحشي من الحمر. هذه حيوانات البر، الوحشي من الحمر وهو الوضيحي. نعم. والبقر. والبقر بقر الوحش وهي المها. البقرة حلال سواء كانت أهلية أو كانت وحشية. نعم. أما الحمر فأهليها حرام ووحشيها حلال. نعم. والضباء. والضباء جمع ضبي معروف. نعم. والنعامة. والنعامة وهي يعني طائر تشبه البعير في جسمها معروفة. نعم. والأرنب كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له من الأرنب فأكله. نعم. وسائر الوحش. سائر الوحش التي لا تفترس وليست من الخبائث وليست ضارة. نعم. ويباح حيوان البحر كله إلا. نقف عند هذا، انتهينا من من من حيوانات البر، انتهينا من حيوانات البر وعرفنا ما يحل منها وما يحرم، عرفنا الضوابط في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ارتد ثم عاد عن ردته، فهل عبادته قبل الردة تبطل أم لا؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يقول تبطل أعماله التي أداها قبل الردة، فلا بد من إعادة الحج مثلا، لا بد من إعادة الحج لأن الحج الأول بطل. وبعض العلماء يقول لا تبطل، إذا تاب عادت إليه أعماله، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فرتب حبوط الأعمال على أمرين، الأمر الأول الردة والثاني الموت على الردة، فدل على أنه لو تاب قبل الموت أنه تبقى أعماله ولا تبطل، ولعل هذا هو الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض الفقهاء التخلص من الكفارة المغلظة ككفارة الجماع في نهار رمضان، يذكرون حيلة فيقولون الحيلة أن يرتد الشخص ثم يعود بسرعة إلى الإسلام، فما حكم فعل هذه الحيلة لذلك الأمر؟ أعوذ بالله. الكفار أسهل عليه من الردة، يعني يرتد ويرتكب الردة من أجل يتخلص من الكفارة، وش هالعقلية هذه؟ هذا أمر لا يجوز. والحيل لا تلغي الأحكام الشرعية، لا يجوز الاحتيال على شرع الله عز وجل، ثم هذه حيلة محرمة ما تجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر صاحب الروض رحمه الله تعالى في نهاية باب أحكام المرتد قال ويجوز حل السحر بسحر للضرورة، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا لا قول باطل، هو صحيح. إيش الدليل على هذا؟ ما في دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من القرآن أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ضرورة. نعم الضرورة تبيح المحظور، لكن هذا ما فيه ضرورة، هناك علاج من المباح يغني عن السحر، لا يجوز هذا. نعم. فقوله للضرورة هذا فيه نظر، ما هو صحيح. نعم. يعني ليس علاج السحر متوقفا على السحر، وإنما له علاج نافع بإذن الله يغني عن السحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس الصليب هل يعد مرتدا أم أنه فاعل لكبيرة، وما التفصيل في ذلك؟ من لبس الصليب هذا معصية، لا يجوز الإنسان يلبس ملابس فيها صورة، حتى الصورة ما يجوز يلبس الإنسان ثوب فيه صورة، صورة إنسان، صورة حيوان، ما يجوز الإنسان يلبس ثوب فيه صورة. والصليب هذا أشد، لأنه شعار الكفر، لأنه يعبد من دون الله، فهو شعار الكفار فلا يجوز لبسه. لكن الجاهل يعذر بالجهل، أو اللي ما درى إن فيه صليب، أو جاهل ما حسبه ما في باس، فالجاهل يعذر بالجهل. نعم. وإذا لبسه متعمدا فهذا لا يرتد، حتى لو هو متعمد يقال هذه معصية، ما دام انه مسلم، ولكن لبسه يرى انه ما في باس، فهذا يعذر بالجهل. ولو كان لا يجهل ما يكفر، يقال هذه معصية. وانتم تعرفون انه لا يكفر بالمعاصي التي دون الشرك، هذا مذهب اهل السنة والجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكذب انواع؟ وهل لو كتب طالب العلم إلى أحد من أهل الخير يطلب منه أن يمده ببعض الكتب فذكر له أنه يعد بعض الأبواب؟ نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكذب أنواع؟ وهل لو كتب طالب العلم إلى أحد من أهل الخير ليطلب أن يمده ببعض الكتب فذكر أنه يعد بحثا ونقصت عليه بعض الكتب، وهو في الأصل لا يعد بحثا وإنما قال ذلك حتى يمده بالمطلوب، فهل هذا من الكذب؟ حيث إن صديقا لي قال إن ذلك لا يدخل في الكذب للمصلحة. الكذب حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز إلا في ثلاث حالات. استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكذب الذي يكون بين الزوجين لأجل إصلاح العشرة فيما بينهم، والثاني الكذب لإصلاح ذات البين، يجي ناس متنازعين ويتباغضون، ثم تقول فلان يحبك ويثني عليك وده يلتقي بك، تروح للآخر وتقول له مثل هذا لجل تقرب بينهم، هذا إصلاح، هذا كذب لإصلاح ذات البين، يجوز لأن المصلحة فيها أرجع. والثالث الكذب في الحرب، الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في غير هذا ما يجوز الكذب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وطالب العلم أولى أن يتجنب الكذب. يكذب علشان يحصل على كتاب، يرتكب كبيرة علشان يحصل على كتاب، من قال هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل إنه يهودي أو نصراني أو مجوسي حتى يردع نفسه من الوقوع في الفعل الذي يريد الامتناع منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم من قال هو يهودي أو نصراني فإنه إن كان كاذبا فهو كما قال، وإلا لم يعد إلى الإسلام سالما. فلا يجوز الإنسان يحلف بملة غير الإسلام، يقول هو يهودي إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا أو نصراني، هذا إن كان كاذبا فهو كما قال، وإن لم يكن كاذبا لم يرجع إلى الإسلام سالما، عليه إثم، تجنب الإنسان هذه الألفاظ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه يقتل على كل حال، ولكن إذا أسلم وتاب وقتل فهل يعامل معاملة موت المسلمين من حيث أحكام الجنازة؟ لا، إذا قتل مرتدا يعامل معاملة الكفار، ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له حفرة بعيدة عن البلد يدفن فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علمت أن أحد الأشخاص قد أسلم ثم ارتد، فهل يجب علي أن أبلغ المحكمة بحاله؟ عليك إذا كان متولي شيء من أمور المسلمين وعلى المسلمين من الضرر أن تبلغ المحكمة عنه، لأنه يتولى أمور المسلمين وهو مرتد، الأمر لا يجوز. أو كان يدعو إلى الباطل ويدعو إلى الردة، فهذا أيضا لا يجوز السكوت عليه، تكلم في الفصول على الطلاب أو في المجالس وينشر الردة، فهذا لا يجوز السكوت عليه، يجب أن يبلغ عنه، لأن هذا من النصيحة للإسلام والمسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أحد المفتين وقد سئل عمن يسب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين هل يعد كافرا، فقال عادة الذي يسب الله بلسانه لا يقصد، ولا يمكن أن يكون هذا سهلا على الناس، فالساب لله لا يدري ماذا يقول، خاصة في بعض البلدان العربية التي يكثر فيها سب الله والدين، إنما كأنهم يسبون بعضهم البعض، فهؤلاء مساكين لا يكفرون، هل هذه الفتوى صحيحة؟ هذا كلام باطل، فتوى باطلة، لأن الله قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يقول لا ما يكفر، هذا إما أنه جاهل ولا أنه ضال وزائر والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تكررت ردته فإنها لا تقبل توبته، تكرار الردة هل هو مرتين أو ثلاث أو ما هو العدد؟ تكرار اللي يطلق عليه التكرار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قصة عمر رضي الله عنه وعدم رضاه عمن قتل مرتدا في عهده. نعم. يقول في قصة، لا، هل قصة عمر وأنه لم يرضى لأنهم لم يستتيبوه، قال هلا حبستموه وأطعمتموه وثلاثة أيام، لأنهم بادروا بقتل قبل الاستتابة، فهو تبرع من هذا الفعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول لدي أرض في الرياض لدي أرض في الرياض ولها موقع مميز، وقد تقدمت إلي شركة اتحاد الاتصالات بطلب استئجار الأرض لمدة 10 سنوات بقيمة 30,000 ريال سنويا لغرض وضع مقوٍ وبرج تابع للشركة. سؤالي هل يجوز تأجيرهم أم لا، وهل يجوز التأجير لهذه المدة الطويلة؟ التأجير مدة طويلة لا بأس به، لكن الشركة هذه إن كان تعاملها حرام لا تؤجرها. إن كان تيقنت أو غلب على ظنك أن تعاملها حرام، أو أفتاك من تثق به من أهل العلم بأن تعاملها حرام، فلا تؤجرها. نعم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس يشربون دم الضب بدعوى أنه يشفي من داء الربو، فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز، الدم حرام من الضب ومن غيره، لا يجوز شربه، لا يجوز شربه، لأن الدم حرام ولا يجوز التداوي بالحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما علم لدينا أنه يذبح عن طريق الصعق الكهربائي، خصوصا اللحوم المستوردة التي تستورد من بعض الدول؟ إذا علمت أنه يذبح بالصعق الكهربائي فهو حرام، إذا علمت أنه يذبح بغير الزكاة الشرعية فإنه حرام، أو كان يستورد من دول غير كتابية كالشيوعية والوثنية فهذا حرام، ما يجوز تأكل منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أكل ذبيحة من تيقن أنه لا يصلي، وكذلك ذبيحة الجار الرافضي؟ الذي مرتكب لناقض من نواقض الإسلام لا تحل ذبيحته، ومنها ترك الصلاة متعمدا، ترك الصلاة متعمدا لا تحل ذبيحته لأنه مرتد. وكذلك الفرق الكافرة لا تحل ذبائحهم، الذين يدعون غير الله، الذين يدعون غير الله، يذبحون لغير الله ويعتقدون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة، لا تؤكل ذبائحهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفيل له ناب كبير لكنه يأكل الحشائش ولا يأكل اللحوم فلا يفترسها بنابه، هل يكون داخلا فيما له ناب يفترس به؟ سمعت هذا، سمعت أن الفقهاء عدوه من ذوات الأنياب المفترسة، هو حرام. وأيضا ما سمعنا أن الفيل يوكل، ما سمعنا بها، ما سمعنا أنه يوكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة بثياب فيها دم، فيها دم، وما مدى صحة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملطخة بدماء جراحهم في الحروب؟ الدم حرام بالإجماع، لكن كونه نجس هذا في خلاف. ما خرج من الذبيحة من الزكاة من الأوداج هذا نجس، المسفوح نجس، وأما ما كان في اللحم ما لم يخرج من الأوداج فهذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف، وإذا تجنبته وغسلته فهو أحوط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقط الدم اليسيرة التي تكون على الثوب من دم الإنسان من جروحه هل هي طاهرة؟ لا، النجاسة ما يعفى عنها ولو كانت بقدر الإبرة، ما يعفى عنها النجاسة، لا يعفى عن يسيرها إذا كانت في الثوب، لازم من غسلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدول الإسلامية التي ينتشر بين شعوبها عبادة القبور ويغلب عليهم ذلك، هل تباح ذبائحهم بصفة عامة سواء كانوا في بلادهم أو عند استقدامنا لهم؟ ما علمت أنه ذبيحة قبوري لا يحل، ما علمت أنه ذبحه قبوري هذا حرام. وما علمت أن ذبحه من أهل التوحيد فهذا حلال، وما أشكل عليك من الذي ذبحه كنت تتجنبه من باب الاحتياط أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة مضطردة وهل هي صحيحة؟ كل ما أمر بقتله من الحيوان أو نهي عن قتله فهو حرام. نعم، هذا ضابط صحيح ذكره، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كالفواسق الخمس فهو حرام، وما نهى عن قتله كالنملة والنحلة، وما نهى عن قتله صلى الله عليه وسلم كالنملة والنحلة والهدهد، الهدهد والصرد والضفدع، فإنه حرام أيضا، لأنه لو كان حلالا ما نهى عن قتله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الخمر طاهرة لكنها مضرة. أنا قلت أنها طاهرة؟ يا سبحان الله، أنا قلت أن الخمر طاهرة؟ ما قلت هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أقول أنها نجسة، لأن الله قال رجس، رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس، وهذا اللي عليه جمهور أهل العلم، فهي نجسة ما هي طاهرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الشريعة في الحيوانات البرمائية التي تعيش في هذا يبياتي إن شاء الله، يبياتي في حيوانات البحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك قاعدة تقول إن الأمور المسنونة يحسن بالإنسان الذي يقتدى به أن يتركها أحيانا لئلا يظن العامة أنها واجبة، وأنا إمام مسجد أريد استشارتكم في أمر، وهو أنني أنوي أن أترك بعض المسنونات في الصلاة أحيانا حتى لا يظن المأمومون وجوبها، ومنها أولا ترك قول استو اعتدلوا أحيانا والتكبير بعد الإقامة مباشرة، ثانيا ترك قراءة سورة بعد الفاتحة في الجهرية في الركعتين الأوليين والركوع مباشرة بعد الفاتحة. سؤالي، هل عملي هذا صحيح؟ لا يا أخي، ما هو صحيح. الرسول ما فعل هذا، ما كان يترك قراءة السورة بعد الفاتحة، ما عهد عنه ذلك، وأيضا ما عهد عنه أنه ترك قوله استووا اعتدلوا، بل كان يهتم بالصفوف يعدلها ولا يكبر حتى تستقيم الصفوف، ويغضب إذا رأى فيها عوجاجة، ما كان يترك هذا أبدا، ما عهد عنه أنه يترك هذا. أما قضية تكبيرة الإحرام، وقت تكبيرة الإحرام هل هو بعد الإقامة مباشرة أو يجوز تأخر، هذا حسب المصلحة، حسب المصلحة، إذا احتجت إلى تأخير تكبيرة الإحرام أخر، وإذا لم تحتج فالأصل المبادرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الإخوان وفقهم الله من حرصهم على الخير والابتعاد عن النغمات الموسيقية في الجوال يقومون بجعل نغمة الجوال إذا اتصل عليه صوت الأذان للحرم، فعندما يتصل عليه شخص يبدأ الحرم بالأذان، هل هذا العمل مباح؟ صوت الأذان، يجعلون القرآن، شهادات منهم، الشيء إذا كان فيه امتهان لذكر الله لا يجوز، أما إذا لم يكن فيه امتهان لذكر الله فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تشكل علينا بعض الطيور والعصافير التي يجوز أكلها، فما هي الطريقة التي نستدل بها على الجائز وعدم الجائز؟ الأصل يا أخي الجواز، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وعندك ضوابط سمعتها، ما دخل حدرها الضوابط هو حرام، وما خرج عنها فهو حلال، الأصل فيه الحل، العصافير وغيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض دورات المياه أعزكم الله حشرات أصغر من الذباب تطير متولدة من النجاسة وتقع على من في الدورة فيصعب التحرز منها، فهل إذا وقعت يجب غسل ما فيه؟ هذا من الوسواس، هذا وسواس يتركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل كرر سؤاله ويصر على قراءته وهو امرأة متزوجة ولها طفلان، وأثناء غياب الزوج لسفر ضبط أهل الزوج معها شاب قريب لها دخل البيت بغير إذن أهله في وقت متأخر من الليل، فوجدوا معه عدة خطابات من الزوجة، وعند حضور الزوج قام بالطلاق وتنازلت المرأة عن الحقوق من مؤخر الصداق والنفقة وأثاث البيت، وهي الآن تحلف أنها لم ترتكب الفاحشة وتطالب زوجها برد الحقوق لها لأنه ليس معه بينة وأن أهلها قد أجبروها على التنازل. طول علينا، لا تطول، هذا ما هو من شؤوننا، هذا من شؤون المحكمة، هذا من شؤون القاضي. إذا كانت الزوجة تطالب بشيء تراجع المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تفصيل في الحمر الوحشية وما هو ضابطها؟ وهل هي المخططة؟ اسأل اللي يصيدون، اللي يعرفون الصيد، يمكن به شيء مخطط وشيء غير مخطط، أنا ما أعرفها. لكن الحمر الوحشية حلال سواء كانت مخططة أو غير مخططة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي بإمكانك أيضا تراجع حياة الحيوان للدميري، فيه ذكر هذه الأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في بعض طلاب العلم الذين في بعض طلاب العلم الذين يقولون إنه يجب تهذيب اللحية حتى تصبح خفيفة جدا لا تكاد ترى، ويقولون إن هذا هو القول الصحيح، فما الرأي في هذا القول؟ هذا هو الصحيح في ذوقهم لا في دليل الشرع. دليل الشرع لا، أن تترة اللحية كما كانت وكما خلقها الله، وهي مهذبة، الله هذبها وجعلها في أحسن وضع، لكن هؤلاء ينفرون من الفطرة، من خصال الفطرة، والشيطان يزين لهم العبث في اللحية وتغيير خلق الله عز وجل، فهذا من الكلام الباطل. واللحية تترك على وضعها ولا تغير. نعم، إذا كان فيها شيب يغير الشيب بغير السواد، يصبغ بالحمرة بالصهرة، يغير الشيب بغير السواد، هذا الذي يعمل. أما القص أو النتف أو التعديل كما يقولون، كل هذا من العبث المخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.